Sen sirayı diktin ya, rakisim yürü, kurselt nedir mi? Nimet akbarın zikati nekneye, illa zine sakin tiga zodiri. Havalin simin zadlazı sley. Adana deyni, ayna la la da ayne. سيمي كسلم في حلاناتي تنسلك لقيت نغتا صوري اللي زدتني يا كم هارقي مبني قاسد أرتي ياني هانتا ميمتراتي تسلك ياني سنتا ميمتراتي تسلك أنا ديني أين أنا ديني أنا ديني أين أنا ديني صوري اللي زدتني المحب نوار كي قاسد لدري اللي راك رار عن ترات ديرمي دانا دايني اين انا دايني I'm